بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم أما بعد، ولازلنا مع كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي عليه رحمة الله. قد وصلنا إلى قول المصنف في القرآن الكريم: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية. القرآن كلام الله، مزايا القرآن الكريم. القرآن الكريم له مزايا عظيمة جدا، أثر على الفرد وعلى المجتمع، وله مزايا على الكتب السابقة، وله مزايا يعني تحتاج إلى جلسات طويلة في كل جانب. لكن أنا أذكر بعض الجمل التي يجب علينا أن نتذكرها في اعتقادنا. من ذلك أيضا أن القرآن الكريم هو آخر كتاب نزل، آخر كتاب نزل وآخر كتاب ينزل من السماء إلى الأرض هو القرآن الكريم. فلا كتاب بعد القرآن، فلا كتاب بعد القرآن. فكل من ادعى أنه نزل عليه كتاب بعد القرآن فهو كاذب كاذب كاذب. ثانيا، أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن هو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة، فتكفل الله بحفظها ليكون حجة على الناس إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثالثا، القرآن الكريم تضمن خلاصة ما في الكتب السابقة من الخير والحسنات والفضائل، فكل تشريع وكل شيء خير في الكتب السابقة تضمنها القرآن، سواء من قصص السابقين، سواء من الشرائع الباقية لم تنسخ، سواء من العقائد الصحيحة التي لم يحرفها الناس في الكتب، كل هذا اشتمل عليه القرآن الكريم. لذلك حتى نكتجد بعض المشركين وبعض المستشرقين القساوسة وغيرهم يقول لك ده محمد أخذ من الأناجيل، هو لم يأخذ، ولكن الله الذي أنزل الإنجيل وأنزل القرآن وأنزل التوراة وضع في القرآن الكريم كل مزايا الإنجيل والتوراة، كل ما فيها من حق وضعه في القرآن الكريم. لذلك النجاشي لما سمع القرآن بكى. النجاشي كان عالم بالإنجيل، لما سمع القرآن بكى، قال: إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة. نعم، فهم إن هو الكلام ده هو الحق، هذا هو الحق جاء في سورة القرآن الكريم. ثالثا، أنزل الله عز وجل القرآن للناس كافة إلى يوم القيامة. فالقرآن للعرب والعجم والإنجليز والأمريكي وكل فصائل الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أنزل لها القرآن. قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، نزل للعالمين. رابعا، القرآن جاء مهيمن على الكتب السابقة. ما معنى مهيمن؟ يعني يحكم عليها، فما أثبته القرآن فهو الصواب. فإن كان في الكتب السابقة ما يخالف القرآن فما في القرآن هو الصواب، وما ورد هنا هناك من الكتب في الكتب السابقة خلاف القرآن كان حكم يبقى نسخ، أما إن كان خبر فهذا من التحريف وليس مما أنزله الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل القرآن مهيمن على الكتب، حاكم عليها سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: مهيمن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا مصدق للحق الذي فيه، الحق اللي في الكتب السابقة موجود في القرآن، الحق اللي في التوراة موجود في القرآن، الحق اللي في الإنجيل موجود في القرآن، لكن القرآن جاء ليحكم عليها، فما كان ما فيها من خطأ فصوابه في القرآن، صوابه في القرآن الكريم. الأمر الخامس، أن القرآن نسخ جميع الشرائع التي قبله. القرآن نسخ جميع الشرائع التي قبله. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين جميعا: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الجميع يتبع الرسول الأخير محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عهد على الأنبياء وعهد على أتباعهم، أنه إذا جاء محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام لازم كل أهل الشرائع أن يتركوا تلك الشرائع ويتبعوا شريعة الشريعة الخاتمة، شريعة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ثانيا أو سادسا، هذا القرآن الكريم جاءت شريعته مزينة بزينة التيسير ورفع الحرج. الشريعة الإسلامية اللي في القرآن الكريم من أولها إلى آخرها مزينة بزينة التيسير ورفع الحرج. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيش مشقة اللي فيه محتملة، لكن الأصل في الدين التيسير، الأصل في الدين أنه دين جاء سهلا، جاء سهلا ليشمل كل البشرية وكل أهل الأرض على اختلافهم، فكلهم يطيق العمل بالقرآن، وكلهم يستطيع العمل به، ويستطيع أن يسعد في حياته به. جاءت مزينة برفع الحرج والمشقة، فالسماحة واليسر من المزايا الخاصة بشريعة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، ما في القرآن هو اليسر، ولا يريد بكم العسر، ما ليس في القرآن، ما ليس في القرآن عسر، ما خالف القرآن عسر. سابعا، نزل القرآن بأوسع اللغات، وهي اللغة العربية، أوسع اللغات، اللغة العجيبة، اللغة العملاقة. قال الله تبارك وتعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سابعا، هذا القرآن لا تفنى عجائبه، ومعجزاته وإعجازه لا ينقضي. فالقرآن مع كل جيل كأنه نزل لهذا الجيل، إعجاز، معجزة من عند الله. تقرأ القرآن اليوم كأنه نزل لك أنت، يقرأه من مات من 200 سنة كأنه نزل له، يقرأه من يأتي بعدنا ب200 سنة كأنه نزل له. فهو كتاب عجيب تنكشف فيه حقائق كل وقت، تنكشف فيه حقائق لكل جيل، يصلح كل جيل وكل زمان، ويصلح كل مكان. كتاب أنزلناه إليك مبارك، خيره كثير لكل الأجيال ولكل الأماكن، فهو عام في كل أماكن الأرض، يصلح أهل الشمال وأهل الجنوب، ويصلح أهل الشرق وأهل الغرب وأهل خط الاستواء، وهو عام في كل زمان، يصلح كل زمان اتبع أهله هذا القرآن، يصلحهم ويسعدهم ويهنيهم. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كتاب القرآن ليس كتاب شقاء. وقال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أما من أعرض عن القرآن من أي جيل أو من أي مكان فنصيبه الشقاء، فنصيبه الشقاء، وإن غر الناس منظره، إلا أن حقيقته شقي، متعب، منهك، لأنه أعرض عن هذا القرآن الكريم. فالقرآن في كل زمن تجده مناسبا له، متسقا معه، كأنه نزل لهذا الزمن. ونحن في زماننا أحوج شيء أن نرجع إلى القرآن، وأن نطبق القرآن الكريم، نعمل به، أن نسير في هديه وفي نوره، لنحيا حياة سعيدة، ولنرتفع به في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.